الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه ينبغي علينا نحن المسلمين أن نفهم طبيعة الدين، هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتماء إليه وأنعم علينا به من غير أن نسأله. الإسلام العظيم، الدين الكامل الذي كمله الله تبارك وتعالى وأكمله، لا يقبل زيادة ولا يلحقه نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين في طبيعته تسليم لله رب العالمين، التحليل والتحريم ليس لأحد من الخلق ولا للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو مبلغ عن ربه. لما فتح المسلمون خيبر وكان فيهم جوع شديد، ما هو إلا أن وجدوا تلك البقلة الثوم حتى أكلوا منها أكلا ذريعا، وذهبوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الريح الخبيثة، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أكلنا ثوما. فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليعتزلنا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وخرج الناس من المسجد يقولون: حرمت حرمت. فلما سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكني أمر أن أناجى، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان لا يأكل منها صلى الله عليه وسلم لموضع الريح الخبيثة منها ويأتيه جبريل، فلأجل ذلك ابتعد عنها. وأما بقية الناس فإذا أكلوها فليس لهم أن يدخلوا المسجد ولا أن يكونوا في مجتمع المسلمين بالريح الخبيثة المنفرة. وأما إذا ما قتلوها طبخا أو أكلوها في غير أوقات الصلاة فلا حرج. الشاهد أنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، وإنما ذلك لله رب العالمين وحده. نفهم طبيعة الدين. طبيعة الدين مبنية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن تبذل الجهد وأن تأتي بالمجهود ولا تنتظر النتيجة، فليست عليك وليست إليك، ولكن كن صحيحا في اعتقادك، منضبطا في منهجك وحركة حياتك، ولا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما فقلت: هذه أمتي. فقيل لي: هذه أمة موسى. قال: ورأيت النبي، يعني يأتي يوم القيامة كما بين له ربه جل وعلا، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط من الثلاثة إلى العشرة، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط تصغير الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. قدوة سلوكية مؤيد بالوحي معصوم أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فلم يتبعه أحد، فهل قصر؟ لم يقصر. هل يجازى بالسوء لأنه لم يتبعه أحد؟ لا عليه. المهم أنه قام بما ينبغي أن يقوم به، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح أمته، ولا عليه بعد ذلك أن يتبعه من يتبعه أو يصد عنه من يصد. هذه واحدة. وأما الثانية فهي عظيمة جدا، ففي صحيح البخاري أن خباب بن الأرت وهو من المستضعفين كان يعذب عذابا شديدا، يؤتى بالجمر المحمي ثم يجعل في ظهره، فما يطفئ الجمر إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، والجو تنتشر فيه رائحة اللحم المشوي من ظهر خباب بن الأرت رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الاستضعاف وفي فترة الجهاد والجلاد والمعارك الدامية من التشريد ومن القتل ومن التعذيب ومن الطرد ومن الاضطهاد الذي يبلغ إلى طرف مراتع الشباب وملاعب الصبا والبعد عن ذلك الذي يكون إليه الحنين، يخرج المرء مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، يترك داره ويترك ماله ويترك أهله ويترك عشيرته ويخرج إلى قوم لسانه لا يوافقهم، لأن لهم لسانا آخر لا يفهم منه حرفا واحدا، ولا عاداتهم بعاداته ولا دينهم بدينه، ويعبر البحر. والعرب لم يكونوا متعودين على ركوب الأمواج، وإنما كانوا يركبون الجمال في الصحراء. في هذه الفترة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجع، قد توسد جعل وسادة تحت رأسه، بردة صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة. جاء خباب مستطعم معذب مضطهد مشرد، الدهن الذي يسيل من ظهره هو الذي يطفئ الجمر المحمية في النار، وقد وضع في ظهره بلا هوادة وبلا رحمة. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أنت مستجاب الدعوة، ادعو عليهم يا رسول الله حتى يطبق عليهم الجبلين، حتى يطبق عليهم الأخشبين، حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى عليهم بلا سبب. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تبارك وتعالى لنا؟ اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقال: إن من كان قبلكم كان الواحد منهم ينشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ينشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ويؤخذ الواحد منه فيجعل المنشار على مفرق رأسه، ثم ينشر حتى يلقى بثنتين، حتى يصير الواحد ثنتين، وكل نصف يسقط إلى جانب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصرفه ذلك، يعني ذلك التعذيب، عن دينه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر، يعني الدين، ليغلبن هذا الدين وليعلون شأنه في العالمين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم، ولكن لكم قوم تستعجلون. لماذا تستعجلون؟ ينبغي عليكم أن تكونوا صحيحي المعتقد، آخذين بالتوحيد الصحيح، ملمين بجوانبه، خارجين من الشرك، لأنه لن ينصر دين الله رب العالمين من به شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك وكفر. ثلاث روايات. هو كفر لا يخرج من الملة، وشرك لا يخرج من الملة، ولكنه شرك على كل حال. لا يحلف العبد إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يقدس القبور، ولا يطوف بها، ولا ينذر لها، ولا يذبح إلا لله رب العالمين. أمة موحدة، فهذه خاصيتها الأولى التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها هوادة أبدا. حتى إن الرجل يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. الناس اليوم يقولون أقبح منها بكثير، يقولون: أنا متوكل على الله وعليك، ثم قد يقلبونها فيقولون: أنا متوكل عليك وعلى الله، أنا بك ثم بالله. لا يجوز أن تكون هذه الصورة هكذا أصلا. وأما ما شاء الله وشئت، يغضب لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أجعلتني لله ندا، يعني مساويا، إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شئت. الواو وثم، هل هذا أمر يلتفت إليه أحد الآن؟ ومع ذلك لو جاء بها هكذا فقد جعل لله ندا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة موحدة صحيحة في معتقدها، لا هائمة على وجهها. هذا الدين قاعدته التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم: علم وثقف ثم كتل وجمع، لا جمع وكتل ثم علم وثقف، قطيع هو. هذا لا يجوز، ليس زبة وليس مولدا، وإنما هو في المنتهى دين، وهذه قاعدته: علم وثقف ثم كتل ثم جمع. من تعلم ومن تثقف ومن وحد الله رب العالمين لكي يكونوا الذين يحملون الراية وينصرون الله ورسوله فينصرهم الله رب العالمين. وأما كث الجمع ثم يكون كالقطيع بهتاف ناعق ليس له من قيمة وليس له من أثر، وإنما هو في النهاية تمرينات نافعة للحنجرة هتافا، وتمرينات نافعة للأيدي تشويحا، وتمرينات نافعة للأرجل جريا عند وقوع الصدام. لا شيء، حقيقة الدين وطبيعته، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجل، هو دين الله وهو منصور، ولكن أدوا ما عليكم، كونوا رجالا مؤمنين موحدين بحق، متبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدق، ثم عندك الفلاح مقسوم عليه من الله رب العالمين، ولا يلجئ الله تبارك وتعالى شيء إلى القسم أبدا، إذ هو الصادق الذي قوله سبحانه وتعالى الصدق، والذي فعله وحكمه العدل سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله، فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم أولا، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، لقول الله جلت قدرته فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويأتي بعد ذلك العمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معرفة الحق بدليله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا فاصل بين الإيمان والعلم والعمل والحركة لدين الله تبارك وتعالى على مقتضى الإيمان والعلم. إذا وجدت فجوة بين العلم والعمل يملأها النفاق ويردمها الرياء. لا فاصل بين العلم والعمل، وإنما هو تنفيذ مباشر، لا فاصل بين علم وعمل في دين الله رب العالمين. ثم إذا ما جاء الأمر كذلك، يقول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق، هي الدعوة إلى الله على مقتضى العلم الشرعي المنضبط والعمل الصالح المتقبل عند الله تبارك وتعالى. وتواصوا بالحق دعوة إليه وحبا وحثا للناس على الإقبال عليه. ثم يأتي الأذى، ولا بد ولا محالة، لأن كل داع إلى الله تبارك وتعالى وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يصيبه الأذى. وفي المنتهى هو التوحيد بتجريده لله رب العالمين، وهو الاتباع بتجريده للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نجاة، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجموع. والأمة تحتاج اليوم هؤلاء الأبناء من أبنائها البررة أن يوحدوا الله رب العالمين، وأن يتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعهم طريق واحد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت راية التوحيد راية لا إله إلا الله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا وثقل موازيننا واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثبت أقدامنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.